أما من يشتغل مشغولا بها عن الدار الآخرة الدنيا همه. قال الله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قد خشي علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاغترار بالدنيا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه عباد الله حقيقة الدنيا الدنية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعمرها بطاعته ونيل مرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واعلموا أنكم ملاقو الله. تعال خذ هذا، تعال تعال خذ الكرسي هذا. واعلموا أنكم ملاقو الله. تعال خذ هذا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عباد الله، الدنيا مزرعة ومطية للآخرة. أدرك هذه الدنيا بالأعمال الصالحة. ومن رحمة الله عز وجل علينا أن كثر لنا طرق الخير، والمؤمن يعمل الخير وإن قل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. من غدا إلى المسجد، أو راح، أعد الله له من الجنة نزلا كلما غدا أو راح. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة